يسأل الأخوة في هذا السؤال لأنه صاحبه قال إنه جاء مسافة 65 كيلو لعرض هذا السؤال. المرأة تسأل وتقول بأنه يخرج منها شيء أبيض بعض الحيز ويستمر معها إلى الحيز الثاني أحيانا، وسؤالها هو عن خروج هذا الشيء بعد الوضوء مباشرة وأحيانا يخرج معها أثناء الصلاة، هل تعيد الوضوء وهل تقطع الصلاة إذا خرج من الصلاة؟ وهل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين أم ماذا تفعل؟ هذا لا أمر من بعض النساء بخروج الماء الأبيض بعد الحيض تستمر معها أو زوجها، هذا حكم حكم البول، هذا حكم حكم البول، عليها تنزيلين إذا دخل الوقت يستمر معها هذا المستحاضة سواء سواء استعارها معها دم وإن معها ماء مثل صاحب السلف أيضا، هذا على يعني المستعين بالله تصرفها العافية. وأنا ما أعرف عادة أن تسأل أو الطيبات الطيبات على الأنثى، المقصود أن هذا وأن هذا حكم حكم السلف عليها أن تصلي في هذا الوقت وتصلي ولا تنتج بين الظهر والعصر ماضي وإما لا بأس، وهذا حكم حكم البول تسمح من حكم الحي إذا أصابها هذا واستمر معها فلها عذر في أن تجمع بين الوقتين وأن لا تصلي ولا تصوم إلا إذا دخل الوقت. أما إذا جل لا يشعر بالحياة تعرفها الأرض يعني هذا مو مستمر فهذا الذي يجعل الأرض حياة البول أو الريح إذا عرض تفعل إذا جلست تضع الوضوء وأسهم إذا وقع الصلاة وقع الصلاة كل من يقوم بالصلاة أو الضراب الصلاة أو الضراب الصلاة هذا هو المسلم أنه معه هذا بلا مسلم أو معه هذا الله ما صدعك فإن الله حتى بحكم ولا ما يمكن أنا حتى بهذا لكن حفظ شيء من فضل أو غيره تعالى فتح عن معه الشيء ولا يتوضى إلا إذا دخل الوقت يقوم بالمستعان وتوضى إلى كل صلاة إذا دخل وقت الوضع وصل جمع الكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.